أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام أو تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهل نومه ينقض وضوءه؟ نعم، الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قيام الليل والوتر كان يضطجع، وأحيانا ينام وينفخ يعني النوم، ثم يقوم ويصلي الفجر بلا وضوء. فسئل عن ذلك فقال: تنام عيناي، أو سألته عائشة فيما أظن، فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم.